هذا مثل الدواء. أما ديننا ديننا يسر، هي عظيم جدا لله على فنا. ثالثة عشر قوله تعالى حتى تغتسلوا، نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال، والاغتسال ما لم يعقول ولسه عند العرب معلوم. نعم قصة كبيرة فيها فيها فيها مجال يعني الأحكام. يعني اللهم صل عليه قال له أنا ويحك احذرها أو أذبها أو أو أو يعني قامت أو خلاص يعني وجد عنده الحكمة خلاص يعني. هو كمان ما كبر يعني، في ناس استغفر الله حمقى سحبت عليه السكين يوم دي خليه عندي شاو يعني، بس عقلي ومؤمني يعني من جهة تانية. الله يكرمنا بالحكمة، الله يكرمنا بالحكمة. نعم نعم هي إذا بجيب هي ولد شيخ عبد القادر بركة، إذا بجيب ولد هي إذا عقد ولد بيجي شغلة قائد كبير هذا بيجي أنه يعني ذكروا ذلك. لكن في مثل يعني مثل هيك حوادث يعني بالشجاعة عند النساء العربيات، رجل تزوج بامرأة وكان نايم استيقظ فوجد ثعبان ميت، سألته شو ما هذا، قالت والله الثعبان رأيته يدب عليك فقتلته، فحكى لأبوه قال له هيك هيك شو يعني اجتني يعني من الثعبان، قال له ويحك طلقها، قال له تقتلك هذه، قال له طلقها، قال له بتقتلك هذه، مع أنه خلصته منه يعني من أفئدة قتلته. مثل هدول اللي الله يرحمه إذا يعني أتت بولد يعني يأتي رجل مخيف يعني مثل هيك نساء يعني. نعم خاصة إذا غضب عند غشيانها وأتت وانعقد ولد هون، هذا كلام الشيخ عبد القادر الله يرحمه. الله يرحمه. نعم سيدي. الثالثة عشرة قوله تعالى حتى تغتسلوا، نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال، والاغتسال معنى معقول ولفظه عند العرب معلوم، يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول. شو سبحان الله هيك ينحو نحو سادة المالكية، يعبر به إما عن إمرار اليد مع الماء المغسول. ليش ما يعبر عنه أنه مرور الماء على الجسد وخلصة القصة؟ أنه عندهم دلك، إذا ما في دلك ما صح لا غسل ولا وضوء. يعني أكثر يعني أدق شيء يعني التأكيد بالوضوء أو بالغسل هنا السادة المالكية، دلك وفور ترتيب كله. نعم ولذلك فرقت العرب بين قولهم وغسلت الثوب وبين قولهم أخذت الماء عليه وغمسته في الماء. أيوة. وإذا تقرر هذا أخذت الماء عليه وغمسته في الماء. على عم ينتصر لا نعم. وإذا تقرر هذا فليعلم أن العلماء اختلفوا في الجنب يصب الماء على جسد وعلى جسد الماء،

فسقط الاستدلال بالحديث وبقي المعول على اللسان. يعني لا رواية العرب نعم. ويأخذه ما ثبت في صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. رواه عائشة رضي الله عنها. ونحوه عن أم قيس بن محسن بنت محصن محصن أخرجهما مسلم. نعم. فسقط الاستدلال بالحديث وبقي المعول على لغة العربة المعنى من إجابة التعريف الأول كما بينا. ويعضده ما ثبت في صحيح الحديث قال أتي فبال فأتبعه بوله ولم يغسل بالماء فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. يعني هذا عن قوي اللغة أما عمول ولم يغسل يعني ما دلع هو صاص بالماء. نعم سيدي. وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء يجزئ الجنب صب الماء والانعماس فيه إذا أسبغ وعمد. إذا أسبغ يعني الماء وصل يعني. على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي رواهم الأئمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على جسده يعني يفيض بس يعني أفاض يعني أفاض الماء على جسده وقام إلى الصلاة يمكن دقيقتين إلى الصلاة دقيقتين يعدو أقل شيء يعني لا إذا مستعجل يعدو ربع ساعة. طب شو عم يستعجل عم شو يعني خلاص أفيض الماء ومشي يطلع لا مو قضية الاستلفي يظن انه يعني هذا ضرب من الوسواس وصل ما لازم يعني خلاص مجرد ما يعني ما في دقيقتين ثلاث دقائق خلاص بيتغسل يعني مو اكثر من الوضوء كثير خصوصا اليوم بدي اشرب ايه ما في يعني لحظات بينتهي. نعم. وهي قال محمد بن عبد الحكم وإليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك قال وإنما أمر بإمرار